بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف حساب الفرائض. تعريف حساب الفرائض. تقدم لنا أن الباب الرابع يشتمل على مباحث، وأن المبحث الأول منه فيه مسألتان. المسألة الأولى في تعريف الحساب بمعناه العام وبمعناه الخاص بحساب الفرائض. نحن الآن في المسألة الأولى، في الشق الثاني من المسألة الأولى. المسألة الأولى في تعريف الحساب العام والخاص. ما هو الخاص؟ حساب الفرائض. يقول رحمه الله: ثانيا تعريف حساب الفرائض. تعريف حساب الفرائض، ما هو تعريف حساب الفرائض؟ هو تأصيل المسائل وتصحيحها. هو تأصيل المسائل وتصحيحها. ما هو تأصيلها؟ سيأتي. ما هو تصحيحها؟ سيأتي. نعم. هو تأصيل مسائل الفرائض. تعريف حساب الفرائض. تعريف حساب الفرائض هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها. هو تأصيلها وتصحيحها. انتبه للفرق بين التأصيل والتصحيح، لا تتشابه عليك. التأصيل إخراج الأصل، والتصحيح تصحيح العدد. نعم. فالتأصيل لغة مصدر أصلت العدد، أي جعلته أصلا، أي جعلته أصلا. والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. قال: أصل الجدار، يعني أساسه يبنى عليه بقية الجدار، وهكذا. فالأصل ما يبنى عليه غيره لغة. نعم. واصطلاحا؟ واصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إذا كان فيها فرض أو فروض. فإن كان الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة، مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى. هذا هو التأصيل. التأصيل في علم الفرائض هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. يخرج منه فرض المسألة إن كان فيها فرض واحد، أو فروضها إن كان فيها عدد من الفروض. وإن لم يكن فيها فروض فأصلها من عدد رؤوس أصحاب التعصيب. فمثلا المسألة فيها ربع، تحصيل أقل عدد يخرج منه الربع ما هو؟ أربعة. مسألة فيها السدس، تحصيل أقل عدد يخرج منه السدس هو ستة. فيها نصف، تحصيل أقل عدد يخرج منه النصف اثنان. فيها ثلث، تحصيل أقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة. فيها ثلثان، تحصيل أقل عدد يخرج منه الثلثان هو ثلاثة. فيها ثمن، تحصيل أقل عدد يخرج منه الثمن هو ثمانية. هذه الأصول إذا كان فيه فرض واحد ما تتجاوز، يكون فيها نصف، ربع، ثمن، سدس، ثلثان، ثلث، هذه ستة إذا كان فرض واحد. إذا كان نصف من اثنين، إذا كان ربع من أربعة، إذا كان ثمن من ثمانية، إذا كان فيها ثلثان من ثلاثة، إذا كان فيها ثلث من ثلاثة، إذا كان فيها سدس من ستة. هذه إذا كانت فروض مفردة، فرض واحد. أو فرض يداخل فرضا آخر. النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان من ثلاثة، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة. هذا تحصيل أقل عدد يخرج منه الفرض. ما يصح أن نقول سدس فقط من 12، لا، وإن كان صحيح واقعا لكنها صناعة غير صحيحة، نتجاوز 6 إلى 12، ولا نقول النصف من 8، لا، وإن كان يخرج النصف من 8، لكن التأصيل الصحيح هو أقل عدد. الثلثان مثلا نقول من 6، ما يصح نقول من 6 مع أنه يخرج من 6، لكن أقل عدد يخرج منه الثلثان هو 3. كذلك الثلث أقل عدد يخرج منه الثلث 3، ولو قلنا من 6 صح. واصطلاحا هو تحصيله اصطلاحا اصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد، إذا كان فيها فرضان ننظر أقل عدد يخرج منه الفرضان معا، ما يصلح نخرج فرض واحد ونترك الآخر. مثلا فيها نصف وربع تخرج من 4، نصف وثلث تخرج من 3، لا، تخرج من 2، لا، 2 و3 ما تخرج. إذن نصف وثلث من 6، ثمن ونصف الثمن من 8، والنصف من 2، لكن تجتمعان في 8 لا حرج. نصف وثمن، أولا زوجة وبنت، البنت النصف ولزوجة الثمن. هل يجتمع الربع والثمن؟ الربع والثمن لا يجتمعان، أو يجتمعان الربع والثمن. الثمن فرض من؟ الزوجة أو الزوجات، والربع فرض الزوج أو الزوجة، ولا يكون في المسألة زوج وزوجة أبدا. في المسألة سدس وثلث مثلا، سدس وثلث، سدس للجد للأخ لأم مثلا، والثلث للأم، المسألة من 6، الثلث يدخل مع السدس، ثلثان وثلث مثلا من 3، ثلث وربع، ثلث وربع، أم وزوجة ثلث وربع، ما تجتمعان في 3، ولا تجتمعان في 4، ولا تجتمعان في 6، ولا تجتمعان في 8، وإنما تجتمعان في 12. إذا كان في المسألة سدس وثمن فكيف نخرج مخرجهما؟ الثمن ما يخرج إلا من 8، والسدس ما يخرج من 8، 12 يخرج من السدس لكن لا يخرج من الثمن، تتفقان في 24. قد يكون في مسألة فرض واحد وقد يكون فيها مجموعة فروض، فننظر ما يتفق عليه الفرضان. فرض المسألة أو فروضها إذا كان فيها فرض أو فروض، فإن لم يكن فيها فرض ولا فروض وإنما فيها عصبة، هلك هالك عن 20 أخ لأب، المسألة من 20، هلك هالك عن 8 إخوة و8 أخوات، أصلها من 24 لأنها من عدد رؤوسهم، والذكر برأسين والأنثى برأس، وإذا كانوا كلهم ذكور فهي حينئذ بكل واحد برأس. هلك هالك عن 7 إخوة، 7 أبناء، 5 أعمام، وهكذا من عدد رؤوسهم في التعصيب، لأن التعصيب ماله عدد محدد. هلك هالك عن 2، المسألة من 2 من عدد رؤوسهم، 3 أبناء، 5 أبناء، 7 أبناء، وهكذا. إذا كان معهم صاحب فرض لابد أن يخرج نصيب صاحب الفرض ثم الباقي يقتسمونه، مع فرض كل ذكر بإثنين، يعني هلك هالك عن ابن وبنتين، المسألة من أربعة، الابن برأسين والبنتين برأسين، أربعة. هل كهالك عن ابن وثلاث بنات، مسألة من خمسة. هل كهالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من سبعة، وهكذا. هذا هو التأصيل. التأصيل لا يخلو، إما أن يكون فيها فرض واحد فأصل مسألة من ما يخرج من هذا الفرض، أو يكون فيها فرضان فأكثر فينظر ما يتفق عليه الفرضان، قد يكون فيها ثمن وسدس وسدس وثلثان وهكذا، يعني ثمن للزوجة أو الزوجات، والسدس للأب والأم، والثلثان للبنات، وهكذا. فيكون فيها مجموعة فروض ننظر ما يتفق عليه الفروض، أو لا يكون فيها فرض ولا فروض وإنما فيها تعصيب فمن عدد رؤوسهم. هذا هو التأصيل، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. نعم. إذا كان فيها فرض أو فروض، فإن كان الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم هو أصل المسألة مع فرض كل ذكر بأنثيين إذا كان فيهم أنثى. إذا كان فيهم أنثى، أما إذا لم يكن فيهم أنثى فمن عدد رؤوسهم، ثلاثة إخوة، ثلاثة أبناء، ثلاثة أعمام، ثلاثة بني عم، ثلاثة بني أخ، وهكذا من عدد رؤوسهم. نعم. والتصحيح لغة تفعيل من الصحة ضد السقم. ضد السقم، التصحيح يقول هذا صحيح وهذا سقيم، فالصحة ضد السقم، السلامة من السقم، هذه لغة صرف النظر عن الفرائض والحساب. نعم. ولما كان الغرض من إزالة الكسر من الأنصباء، وكان الكسر في الأنصباء بمنزلة السقم، والفرضي بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة لعمل مخصوص ليزول سقم الانكسار وتصح السهام. إذا كان فيه انكسار فهذا عبارة أنه مرض، مثل رجل انكسرت رجله، تقول امشي مع الأصحاء ما يستطيع، لازم يعالج حتى يمشي، فإذا صحح مشى معهم. وكذلك هنا العدد قد يكون منكسر ما يصلح ينقسمه منكسر، لازم يصحح. كيف يصحح؟ يعالج. إذا كان يحتاج إلى ضرب باثنين يضرب باثنين علشان يصح، مثلا ثلاثة نصيب ثلاثة وأصحابه اثنان، كيف نعطي كل واحد واحد ونص؟ ما يصلح، وإنما نضرب الثلاثة باثنين حتى تكون ستة ثم نعطي كل واحد ثلاثة. فالتصحيح غير التأصيل، التأصيل هو خروج الأصل، والتصحيح هو تصحيح الحساب بحيث ينقسم بلا كسر، لأن ما في فرائض نقول نعطيه واحد ونصف واحد وثمن نعطيه واحد وثلث، لا، لابد يصحح الكسر، هذا يكون منطبق. إذا كان واحد ونصف وهم اثنين نضربها باثنين حتى تكون ستة، وهكذا. والتصحيح تفعيل من الصحة. والتصحيح لغة تفعيل من الصحة ضد السقم. ولما كان الغرض من إزالة الكسر من الأنصباء، وكان الكسر في الأنصباء بمنزلة السقم، والفرضي بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة بعمل مخصوص ليزول السقم الانكسار وتصح السهام، سمي فعله تصحيحا، وهو في الحقيقة فعل الفرضي تصحيح بمنزلة الطبيب الذي يعالج المريض حتى يصح، فالفرضي يعالج هذا الرقم بطريقة مخصوصة حتى ينقسم. نعم. وهو في الحقيقة من باب بسط الكسر، وهو في الاصطلاح استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الإرث من غير كسر. والاصطلاح هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل فرد، ما يصلح أن تقول نعطي البنات على واحد ونعطي الآخر هذا واحد ونصف، أو البنات على نصف والمعرج والابن على نطيف واحد كامل لا، لا بد يكون كل نصيب كل وارث ما في كسر، نضربها حتى تنطبق. ثلاث بنات وثلاثة أبناء، ثلاثة وثلاثة ستة رؤوسهم يعني في الظاهر، نصيبهم أربعة مثلا، نصيبهم أربعة وهم ثلاثة ذكور وثلاثين أسماء ينطبق عليهم ولا يصح معهم. كيف ننظر إلى عدد رؤوسهم؟ ثلاثة وثلاثة عبارة عن تسعة، رؤوسهم تسعة ونصيبهم أربعة متباينة، التسعة والأربعة متباينة. نضرب التسعة في أصل المسألة ثم الناتج تصح منه بحيث يأخذ كل واحد عدد صحيح كما سيأتينا في الأمثلة إن شاء الله. نعم. والتصحيح مبني على التأصيل قبله لاحتياجه إليه، فلا بد من التأصيل أولا، فإن صحت منه المسألة فذاك. لا يصح أن نقول التصحيح قبل التأصيل، ننظر الشيء الذي يصح نصيب كل وارث، لا، أول نؤصلها ونضع لها القواعد الأساسية التي تحملها ثم نصححها فيما بعد. نعم. والتصحيح، والتصحيح مبني على التأصيل قبله لاحتياجه إليه، لاحتياجه إليه، فلا بد من التأصيل أولا، فإن صحت منه المسألة فذاك، وإلا صححتها على الطريقة الآتية. فحساب الفرائض يبنى على معرفة قواعد الحساب، على معرفة قواعد الحساب العام، فلا بد للفرضي من الإلمام بعلم الحساب بقدر ما يحتاج إليه، لأنه يحتاج إلى الضرب، يحتاج إلى الطرح، يحتاج إلى القسمة، يحتاج إلى الجمع في مسائله التي تعرض له، قسمة المواريث في المناسخات. لابد من يكون ملم الفرضي، لابد يكون ملم بشيء من الحساب الذي يحتاج إليه في القسمة. نعم. لأنه إذا كان يعرف الأحكام ولم يحط بمعرفة الحساب كان مقصرا في الجواب، عاجزا عن أكثر المسائل. فينبغي للفرضي معرفة مقدمات التأصيل والتصحيح ولواحقهما من قسمة المسائل وعمل المناسخات والاختصار وقسمة التركات. استخرج فرض المسألة هالك عن زوجة وبنت، هل فيها فرض واحد أم فرضان؟ زوجة وبنت من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، هنا الفرضان خرجا من مخرج أحدهما، هالك عن بنت وزوج. المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي لأولى رجل ذكر، خرج الفرضان من مخرج أحدهما وهو الربع. هلك هالك عن بنتين وأخوين لأم، انتبه، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي لأولى رجل ذكر وليس لأخ لأم شيء مع الفرع الوارث. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعم تعصيبا، الفرضان مخرجهما واحد. هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنتين وابن، بنتين وابن، المسألة من عدد رؤوسه من أربعة، للبنتين لكل واحدة واحد وللابن اثنان. هلك هالك عن ثلاثة إخوة وثلاث أخوات شقائق، أشقى كلهم، ثلاث أخوة وثلاث أخوات شقائق، ومسألة من تسعة من عدد رؤوسهم، للذكور ستة رؤوس والبنات الشقائق ثلاثة تسعة. هلك هالك عن ثلاثة أبناء أخ شقيق وثلاث بنات أخ شقيق، ثلاث بنات أخ وثلاثة أبناء أخ، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوس الأبناء، وليس للبنات شيء، وليس ابن الأخ بالمعصب مثله أو فوقه في النسب. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وثلاثة أبناء ابن آخر، ثلاث بنات ابن وثلاثة أبناء ابن آخر أباهم اثنان، هل المال يقسم على الابنين الأولين أم على الموجودين؟ على الموجودين، فرؤوسهم تسعة، لبنات الابن ثلاثة لكل واحدة واحد، ولأبناء الابن ستة لكل واحد اثنان. هلك هالك عن ابن أخ وثلاثة أبناء أخ آخر، ابن أخ شقيق وثلاثة أبناء أخ شقيق، المسألة من أربعة من عدد رؤوسهم بصرف النظر عن آبائهم لأنهم يعتبرون أبناء أخ للمتوفى. هلك هالك عن ثلاث جدات وأخ لأم وعم، المسألة من ستة، لثلاث الجدات واحد والأخ لأم واحد والباقي أربعة للعم تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.